نستعين ونستغفر ونستهدي ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي من صفات الأفعال، وهي نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عندما ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا كما بينا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بينا أن صفات الرب سبحانه وتعالى كيف نتعامل معها. فالله تعالى كما بينا قد قطع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من الصفات، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، قال الله تبارك وتعالى: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بيذكر المصنف صفة أخرى من صفات الرب سبحانه وتعالى، أيها هي صفة المجيء يوم الفصل كي يقضي سبحانه وتعالى بين العباد. يقول أنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها. ثم ذكر وساق هذا الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن الناس إذا تموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله عز وجل في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفع الله ويأتي في ظلم من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش وكروبيون. وقال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. فكما يذكر المصنف في ذلك ويذكر هذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم الفصل. والله تعالى كما قال في كتابه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وكما قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيجيء ربنا سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. وهذا المجيء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا تموا لموقف في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبصار العباد تكون شاخصة إلى ربها سبحانه وتعالى 40 سنة 40 سنة. قلنا الأشخاص الأبصار شاخصة، معنى ذلك أنها لا تطرف. الأبصار شاخصة أي أنها الأبصار مفتحة ولا تطرف. قلنا من هول ذلك الموقف يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، ينتظرون متى يجيء الرب سبحانه وتعالى لكي يفصل بين العباد. وكيف يجيء الرب سبحانه وتعالى؟ يكون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العباد يأتون نبيا نبيا، يأتون آدم عليه السلام، وآدم يحيل القوم إلى نوح، ونوح عليه السلام يحيل القوم إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يحيل القوم إلى موسى، وموسى عليه السلام يحيل القوم إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يحيل القوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله عز وجل تحت العرش ويشفع عند الله عز وجل في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفع الله ويأتي سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون، ثم ينزل الجبار سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام ولهم زجل من تشبيحهم. هكذا يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي الرب سبحانه وتعالى وكيف يجيء سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. يبقى هذه الصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الجبار سبحانه وتعالى هو ترجمة لما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا وصف لما جاء في كتاب الله سبحانه، أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيء ربنا سبحانه وتعالى في ظلم الغمام، وأيضا هذه الملائكة لها ذلك الزجل من التسبيح، يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نزل الرب سبحانه وتعالى إلى العباد ليقضي بينهم. يبقى إذا كان يوم القيامة نزل الرب سبحانه وتعالى إلى العباد ليقضي بينهم، ونزولا يليق بجلاله، مجيء يليق بجلاله. طبعا هنا قواعد أهل السنة والجماعة كما بينا إننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى معنى مدرك، ولكن الكيفية قلنا هذا يرد إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قطع ذلك الطمع أن نصل إلى الكيفية، وبالتالي قلنا أنه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. وقلنا أن البعض وقع وزلت القدم في مسألة الصفات بين معطلة وبين مشبهة، بين معطلة وبين مشبهة. قلنا أهل التعطيل وقعوا في ذلك التعطيل، قلنا لأنهم أولا شبهوا ثم بعد ذلك قالوا لابد من نفي هذه الصورة عن الرب فقاموا بالتعطيل. قلنا التعطيل ده بين النفي وبين التأويل، التعطيل أساسا بين النفي وبين التأويل، كما يقال اليد هي القدرة، قالوا اليد بمعنى القدرة، قال لماذا أولنا ذلك الأمر؟ قالوا أنه يعني قال حتى لا نشبه رب سبحانه وتعالى بالجارحة. ما الذي قال ذلك؟ الله عز وجل كما قال ليس كمثله شيء، قلنا قضية منتهية، وكانت هذه قضية قلنا مسلم بها عند الصحابة رضي الله عنهم. الله عز وجل ذكرنا من أوصافه وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك كيف نؤول الصفة أو كيف نعطل الصفة، كيف نكيف، كيف نشبه الرب سبحانه، والله تعالى كما قال ليس كمثله شيء. وقلنا الأمر مقطوع تماما إن احنا نصل إلى أي كيفية من كيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى. ده كما بينا قبل ذلك ان طمع العبد مقطوعا يصل الى كيفية فواكه الجنة، قلنا كيفية متاع اهل الجنة، قلنا طمع العبد مقطوع تماما، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلنا ده نعيم الجنة وده نعيم مخلوق، فعلى ذلك لو قلنا الانسان صف لنا نعيم الجنة، تفاح الجنة كيف هو، عنب الجنة كيف هو، قلنا لا يستطيع أن يتكلم ولا تكلف هو كاذب. قلنا لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلنا يبقى مقطوع الطمع تماما، قلنا لو صرح الإنسان بخياله ما استطاع أن يصل إلى كيفية ذلك النعيم أو إلى كيفية ثمرة من ثمار الجنة. قلنا لماذا؟ لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا قلنا صفات الرب سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، مقطوع تماما أن تصل إلى أي كيفية من كيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى. قلنا دايما زلة القدم لا تتأتى إلا من خلال التشبيه، إلا من خلال التشبيه. الإنسان لما يجي يعامل صفات الرب كما بينا قبل ذلك، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، قلنا معنى ذلك هل يخلو منه العرش؟ قلنا هذه صفات الرب سبحانه وتعالى، لا تتكلم عن صفات الله كما نتكلم عن صفات المخلوق. الإنسان لو نزل من أعلى يبقى فرغ ذلك المكان، يبقى لو نزل من أعلى إلى أسفل يبقى احتل هذا المكان الأدنى ثم ترك الأعلى، ونقول ده بالنسبة للإنسان. أما صفات الرب سبحانه وتعالى نتعامل مع كل صفة، يبقى على ذلك قلنا بما أن إذا القياسات، قلنا هذا أمر ممنوع بالنسبة لصفات الرب، ليس كمثله شيء. قلنا صفة الإنسان، إنسان ممكن يتلبس بصفة، يبقى على ذلك الصفة الأخرى تتعطل. قلنا إن كان الإنسان يتكلم يبقى لا يجيد السماع، وقلنا عشان يسمع يبقى لابد أن يسكت، ده حال الإنسان. هكذا صفات الإنسان، قلنا يبقى أي صفة يتلبس بها من الممكن أن يكون مانعة أو معطلة للصفة الأخرى. هذا صفات المخلوق على ما يليق بالمخلوق، أما صفات الخالق سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. وكل صفة نتعامل معها على حدة، لا تشبيه كما بينا، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يجمع الله الأولين والآخرين ميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم من السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلم الغمام من العرش إلى الكرسي. يبقى لما نيجي نقول كده وينزل الله في ظلم الغمام من العرش إلى الكرسي، يبقى على ذلك كيف تؤول؟ يعني كيف نؤول ذلك؟ قلنا ده كلام صريح، هذا كلام في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أنتم أعلم أم الله؟ يبقى الإنسان أيهما أعلم بصفاته، الرب سبحانه وتعالى أم العباد؟ أيهما أعلم بأسماء الله عز وجل، الرب سبحانه وتعالى أم العباد؟ فعلى ذلك نتعبد لله عز وجل كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات. كما بينا أن صفة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء كيف نتعبد بها؟ قلنا يبقى الإنسان يقوم في ذلك التوقيت تعبدا لله عز وجل بهذه الصفة، أننا نعلم يقينا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يتعبد العبد يقوم في ذلك التوقيت، قلنا لكي يدعو ربه سبحانه وتعالى، لكي يستغفر، لكي يتوب، لكي يسأل ربه سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى كما قال وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك رواية عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهبط الرب تبارك وتعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم، فيقول أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يهبط الرب تبارك وتعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم، فيقول أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. ثم يذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الشفاعة، طبعا الشفاعة دي اللي هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة شفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ما تعرف بالشفاعة الكبرى، ما تعرف بالشفاعة الكبرى. وبالتالي قلنا هذه الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ثم يسجد تحت العرش لله سبحانه وتعالى، قلنا حتى يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين الخلق، يجيء للفصل بين الخلق. قلنا الأبصار تكون شاخصة 40 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا من شدة الهول ومن شدة طبعا يعني عذاب، والشمس تكون دانية من الرؤوس ويعرق الإنسان على حسب عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب، فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورات التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونا، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. قال حتى يبقى، وفي رواية حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم؟ وقد ذهب الناس. فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإن سمعنا مناديا ينادي يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في سورة غير السورة التي رأوا فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فلا يكلموا إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفون؟ فيقولون ساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بهذه العلامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فقال ربنا سبحانه وتعالى لما يكلم القوم هل بينكم بينه آية تعرفونه؟ فيقول نساء، فيكشف عن ساق، فيسجد له كل مؤمن، فيبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. المنافق طبعا هنا مش المنافق الذي لا يصلي، ده منافقون كانوا يصلون وكانوا أيضا يصومون وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. قلنا عشان احنا ما نظنش كده ان المنافق هو الذي امتنع عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، لا، هذا منافق كان يصلي رياء وسمعة، رياء وسمعة، عشان الإنسان يخشى على نفسه لا يظن أنه بصلاته أصبح ناجيا. قلنا النجاة لا تكون إلا بتصحيح الاعتقاد وتصحيح الأعمال، ولكن منطلق الإنسان إلى العمل الصالح لا يكون إلا من ركيزة إيمانية صحيحة. وقلنا هذه الركيزة الإيمانية كيف يتم تكوينها؟ أن نكون هذه الركيزة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رضوان الله عليهم. لو بالتالي احنا لما نيجي كده نتعرف على مسائل الاعتقاد يبقى لابد ان نعود الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول كل انسان موزون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقول كل انسان موزون بما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم. قلنا لماذا؟ لان الله تعالى كما قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. دايما احنا بنكرر هذه الايات، قلنا هذه قواعد ثوابت، يعني هذه معايير وثوابت لابد من اعتماد هذه المعايير. الله تعالى كما بين اعتمد لنا طريقة الصحابة في الايمان، فمن جاء باي طريقة غير الطريقة التي كان عليها الصحابة فعلى ذلك هذه طريقة لابد من ابعادها، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى طريق الهدى في مسائل الإيمان لا يعرف إلا من خلال طريق الصحابة رضي الله عنه. وكذلك كما بينا أن الله تعالى قال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصحابة رضي الله عنه، خاصة في مسائل الإيمان، في مسائل الإيمان. وقلنا بنتعلم الإيمان كما تعلمت الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا كيف كانت الصحابة يتعاملون مع هذه الصفات، كانوا يمرون هذه الآية كما أتت، يعلمون كما قال الإمام مالك رحمه الله لما تكلم عن السواء قال السواء يعني معلوم، وقلنا لكن الكيف مجهول غير معقول، الكيف لماذا ليس كمثله شيء، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. وقلنا أن ذلك بينطبق على كل صفات الرب سبحانه وتعالى خاصة صفات الأفعال. ثم ذكر قال الإمام الذهبي رحمه الله حديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة، تكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. طبعا مقصد الإمام الذهبي رحمه الله قال حديث نزول الباري متواترة، طبعا الحديث المتواتر هنا لا يجوز رده، لو تم رد الحديث المتواتر كأنه رد آية من القرآن، القرآن ورد بطريق التواتر، وطبعا هنا حديث التواتر، من رد حديثا من الحديث المتواتر يبقى كان حكمك حكم من رد القرآن، يبقى رد القرآن طبعا كفر بالله سبحانه وتعالى غير أحاديث الأحاد. ومقصده هنا بيرد على من قال إن دي أحاديث أحاد، فعلى ذلك نقول حديث المتواتر وبالتالي تفيد العلم القطعي، يعني تفيد العلم القطعي أدي حديث التواتر. فعلى ذلك طبعا مقصده من إيراد ذلك الكلام اللي هو الرد على من قال إن أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، يقول انك انت فرقت بين العقيده والاحكام بلا دليل ناهض. يعني دايما كده احنا نقوله هي عباره عن معايير وضعوها بعيده تماما يعني عن المنهاج، بعيده تماما عن الكتاب والسنه. قلنا وبداوا يحكموا نصوص الكتاب والسنه من خلال هذه المعايير، قالوا ان سنه الاحاد لا يؤخذ بها في العقيده، نقول يعني من الذي فرق بين العقيدة والأحكام؟ يقول لك والله الكلام ده هنقبله، بس لو احنا قلنا فين التفرقة بين الأمرين؟ يبقى لازم يأتي دليل كده يقول إن حديث الآحاد لا تؤخذ في العقيدة ونأخذ بها في الأحكام. قلنا يعني هي خرجت من مشكاة واحدة، الذي تكلم وقال الأحكام هو الذي نقل لنا حديث العقائد، وبالتالي كيف نفرق؟ دايما كده يبقى ساعات بيبقى قلنا قواعد بتوضع ونبدأ نحاكم عليها كده والسنة. قلنا ابتداء نحاكم النص القواعد دي قبل ما ننظر إلى الكتاب والسنة، القواعد دي تتفق مع الكتاب والسنة أم لا؟ يا ترى إيه مصدرها؟ كيف تم التفرقة؟ يبقى قلنا على أساس الإنسان كده لا يقود فيما خاض فيه القوم، ولكن لابد الإنسان يعني نصحح هذه العقيدة كما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بنفس القواعد والمعايير والثوابت التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال الإمام الذهبي رحمه الله أحاديث نزول الباري متواترة، قلنا تفيد العلم القطعي، تفيد العلم القطعي زي آية من القرآن، قلنا ده حديث المتواتر. قال قد سكت رقاها وتكلمت فيها بما أسأل عنه يوم القيامة، ثم بيتكلم عن رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن المؤمن يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا يوم القيامة. قال أنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياء فضيلة وحجب أعداء. تكلم على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأنها رؤية واقعة كما قال ربنا سبحانه وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دائما مسائل الاعتقاد دي قلنا مسائل خبرية إخبارات، يعني لا دخل للعقل فيها، قلنا العقل ليس له مجال إلا في صورة إزاي أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. قلنا الرب سبحانه وتعالى لا نعلمه إلا بعدما عرفنا الله عز وجل بنفسه وعرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما الذي قال لك أن الله سبحانه وتعالى سميع؟ الله عز وجل. ما الذي قال لك أن الله سبحانه وتعالى بصير؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي قال أن الله أن رب سبحانه وتعالى له وجه؟ الرب سبحانه وتعالى. ما الذي قال لك أن رب سبحانه وتعالى يد؟ الرب سبحانه وتعالى. قلنا قبل يعني إخبار الرب سبحانه وتعالى لنا فكان الإنسان يجهل، يبقى علمك ده كيف أتينا بذلك العلم؟ قلنا من خلال إخبارات الرب سبحانه وتعالى ومن خلال إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الإنسان يجهل ابتداء يبقى أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى إحنا كنا نجهلها، ما علمنا هذه الصفات إلا من خلال القرآن والسنة، فعلى ذلك تكون على مراد الرب سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل لما قال من صفات كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات ربنا سبحانه وتعالى كذا، يبقى نقول هذه صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا إخبار من رب سبحانه وتعالى وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسمح الإنسان أن يتدخل في صفات الرب سبحانه وتعالى، أنك أيها الإنسان كنت تجهل ذلك قبل هذه الإخبارات. قلنا بالضبط كده زي إنسان قلنا هذا ما اسمك؟ قال اسمي كذا. قال لا هذا ليس باسمي، اسمك كذا. طب أنت ما كنتش تعرف اسمي قبل السؤال، طب بعد السؤال يبقى لما أخبرتك. يبقى المتكلم دايما نقول أنه أعلم بمراده وبالتالي يتخير الألفاظ التي تعبر عن مراده. لكن الإنسان كده بيتحدث، هل يا ترى أنت بيقبل الإنسان أن يرد عليه القول؟ يبقى لو الإنسان بيتكلم في مسألة يبقى بنتخير الكلام الذي أعبر به عن المسألة، لو كان ليه مقصد معين ليه طلب معين فأنا هتخير أساسا الكلام الذي أعبر عنه عن ذلك المقصد. فإن تدخل الإنسان يعني يقول أنت أعلم مني من نفسي أم أنا أعلم بنفسي؟ أنا أعلم، فأتخير الكلام الذي يتفق مع ما أريد. يبقى عشان كده دايما التعبد بظاهر النص. ليه بظاهر النص؟ لأن المتكلم قلنا المتكلم أولى الناس باختيار الكلام الذي يعبر عن مراده، فإن كان ده في الإنسان ما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الله عز وجل له المثل الأعلى، فإن كان ذلك مقبول بالإنسان فعلى ذلك نقول التعبد لله عز وجل بظاهر النصوص. ليه بظاهر النصوص؟ لأن يعني هذه إخبارات من رب سبحانه وتعالى، الله أعلم، الله سبحانه وتعالى يتخير الكلام الذي يعني يعبر عن مراده سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لما يتدخل الإنسان كيف يتدخل؟ يعني بالضبط كده كما نقول مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أو من هذا القول كذا، يقول لك المقصد ده أمر داخلي، أمر داخلي، فكيف تعرف ذلك الأمر؟ يعني بالضبط كده لما الإنسان يقول لك أنت نيتك في الموضوع ده كذا، إن كان في قرائن ماشي، إن لم يكن قرائن يبقى القول على الظاهر، يبقى القول على الظاهر. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على الصحابة الذين قاموا بقتل الرجل بعدما نطق الشهادتين. فعلى ذلك قال ما قال إلا تعوذا لما رأى بريق السيف، قال شققت عن صدري، احنا لنا أساسا حدود لا نتعدى، شققت عن صدري. نقول ده هو الرجل قال الكلمة دي لما رأى بريق السيف عشان يهرب من بريق السيف، عشان يهرب من القتل، قال شققت عن صدري. يبقى لنا قول الظاهر لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما لا تشكك، لا نشكك، أمره أصبح دلوقتي موكول للرب سبحانه وتعالى. إن لم ينضم إلى هذا الإقرار باللسان، اعتقاد القلب بهذا أمر مردود عليه، لكن إن انضم إليه يبقى رجل مسلم. والقلب ده أمر ليس مفوض للإنسان أو ليس موكول به الإنسان. أشققت عن صدري، فالله عز وجل لم يبعث العباد لكي ينقبوا عما في صدور الناس، ولكن لك ظاهر القول. فمن شهد الشهادتين هذا رجل مسلم ندر عليه أحكام الإسلام. أما إن لم ينضم لاعتقاد القلب فهذا لا ينتفع بالإقرار عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالله تعالى كما بين وأثبت سبحانه وتعالى في كتابه، وأثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا يوم القيامة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال سبحانه وتعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من صور عذاب المشركين أو الكفار أنهم يحجبوا ابتداء عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني عذاب الجحيم بالنسبة لهم أهون من حجب الرب سبحانه وتعالى عنهم وعن أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلام ده على الكفار. يبقى قلنا والله بالمفهوم يبقى معنى ذلك أن أولياء الرب سبحانه وتعالى يرون الرب سبحانه وتعالى عيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. يبقى قال سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وهذه الآيات صريحة، هذه الآيات صريحة، صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر، قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. بعد ذلك ما تحتاجش إلى أي نوع من أنواع التأويل. يبقى الذين قاموا بنفي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لك والله إيه حجتك في ذلك، إيه حجتك؟ قلنا طبعا هنا دايما يعني ننتبه، الوقوع في التشبيه أساس القضية كلها، الوقوع في التشبيه أساس القضية. قال لك إزاي إن أنا هننظر الرب سبحانه وتعالى، إزاي أنا أساسا بصري هيحيط بالرب سبحانه وتعالى؟ ما الذي قال لا كذلك؟ الله تعالى كما قال لا تدرك الأبصار، يدرك الأبصار اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء السميع البصير. يبقى ترى الرب سبحانه وتعالى، نرى الرب سبحانه وتعالى، لكن قلنا مش معنى الرؤية هو احتواء الرب سبحانه وتعالى بالبصر. يعني هما شبهوا كده الرب سبحانه وتعالى زي الإنسان، قال لما بنرى فلان بنراه كله، بنرى فلان ده كله، يبقى انا بابتداء الى انتهاء انا بنراه. يقول لك طب انت بتشبه الرب رؤيه المؤمنين ربهم ازاي كده؟ لا تدرك الابصار سبحانه وتعالى. ده الانسان كده لما بينظر الى قلنا صحراء شاسعه، يا ترى انت بتجيب كل الصحراء، انت بتنظر اهو الى جهه من جهات الصحراء، والصحراء قلنا لا تستطيع ان تاتي بهذه الصحراء في محيط البصر كلها. ده قلنا دي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فرؤيه المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى هذا كلام ثابت بالكتاب والسنه، لكن قلنا هو دايما بيترد ليه الكلام ده؟ قلنا بيرد الكلام ده نتيجة ان هو شبه الاول، فالتشبيه عشان ينفيه قام بنفي الصفة، قام بنفي الصفة. قلنا طب ما انت هنا احمل الصفات كما حملها النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل معها كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا احنا هنرد يعني كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحنرد كلام صريح من كلام الرب سبحانه وتعالى. قلنا دايما لكن هي معايير وضعوها كده، قال عشان ما يبقاش فيه تشبيه، مين اللي قال فيها تشبيه؟ قال الله تعالى قلنا نفيا للتشبيه، ليس كمثله شيء. يبقى نقوله احنا مهما نتكلم على صفات الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يبقى التشبيه ده مقطوع تماما. وكذلك والسميع البصير قلنا عشان ما يبقاش فيه تعطيل. قلنا الايه دي بنرد بها على المشبهه ونرد بها على المعطله اللي عطلوا ونفوا الاسماء والصفات الله سبحانه وتعالى اثبت ذلك. قولوا اللي هم شبهوا واساسا نقول ان الله تعالى نفى ذلك، لا يحيطون به علما. قلنا ليس كمثله شيء، يبقى اي صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى احنا عشان نعطلها عشان نأولها عشان نكيفها عشان نمثلها نقول هذا امر مقطوع. قلنا ليس كمثله شيء، خلاص مقطوع الطمع تماما. يبقى نقول ده القاعده الاساسيه، ما دايما لما بنيجي نتكلم في الصفات لابد من الكلام اولا على هذه القواعد، نقول ضوابط التعامل مع الاسماء والصفات. قلنا الضوابط دي يعني يشربها القلب تماما وتبقى الرؤيه فيها واضحه. لما نيجي نتعامل مع ايات الله سبحانه وتعالى ايات الصفات يبقى على ذلك قلنا يبقى هذا مكان مغلق تماما من ناحيه العقل، ان احنا ممكن إن نرى كيفيه اي صفه من الصفات. قلنا الكلام ده الباب ده باب مغلق تماما، العقل ليس له مجال، دي اخبارات من الرب سبحانه وتعالى. قبل ذلك الخبر كنا نجهل، لولا ذلك الخبر ما كنا نعلم. فاذا الخبر ناتي ونتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاه كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعبدت الصحابه رضوان الله عليهم. يقول في ذلك وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى لا تقبل تحريف لا تقبل تحريفا ولا تأويلا. أرده إلى مكابر قد ختم الله على سمع وقلبي وجعل بصري غشاوة فهذه من بعدنا. قال وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، روى أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضائل الصحابة والجلائين كأبي بكر وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب بن مسعود، قاعد يعدد كده جم غفير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا على المسائل دي بيأتي مصنف ويذكر ويذكر هذه الروايات باستفاضة. قلنا ليه بيذكر روايات باستفاضة؟ من باب التكرار؟ لا، قلنا من باب إثبات ان ده أساسا أحاديث متواترة، تواترت أساسا الأحاديث على رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قلنا عشان لما نيجي نقول حديث متواتر يبقى ده نقول يعني هذا بعيد ان يكون حديث احد اهو ابتداء، فلماذا لا يثبتون ذلك الامر؟ قالوا ان احنا مش بنثبت العقيده بحديث الاحاد. طب نقول لك والله في حديث متواتر، انتوا ليه بترفضوها او ليه يعني اساسا بتحيدوا عنها؟ فلذلك هو بيذكر ان رؤيه المؤمن ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامه هذا ثابت بالكتاب والسنه، وقلنا السنه بالاحاديث المتواتره التي تواترت عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه جم غفير من الصحابة رووا هذه الآيات. قال هذا وانصر بها، فالق سمعك واحضر قلبك وتأملها تأمل طالب الحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. يعني دايما كده لابد ان احنا نجيد الاستماع ونجيد الانصات، ما يكونش في نوع من انواع الرفض والقبول ابتداء. يعني لابد ان احنا حتى في المسائل قلنا لابد الانسان يتعلم الحيادية، تعلم كده تتجرب تبقى عندك حياديه. قلنا كمساله يعني كمساله انت المراد انك انت تحكم في المساله، قلنا على ذلك لا تميل لاحد الطرفين، لا تميل، ولكن قلنا تريد فعلا ان تحكم بالعدل، يعني لا يكون الهوى هو الذي يتحكم في الانسان. والا في احيان كثيره كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى انسان ينفر من قبول الحق، قلنا لانه وضع الحواجز عن قبول ذلك الحق. ولكن قلنا باب النجاه الامر يحتاج لا مقامره ولا مغامرة، العمر لا يتكرر، الأمر لا يستأنف من بعد الموت. قلنا وبالتالي لابد الإنسان يأمن على نفسه، نأمن على عقيدتنا ونأمن على أعمالنا. قلنا لأن المسألة ما تحتاجش إلى نوع من أنواع المغامرة، لا تسلم نفسك لغير الله سبحانه وتعالى ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك كما يقول وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا، واياك سوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكه، وما ضل من ضل وهلك من هلك الا لسوء الظن بالكتاب والسنه، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان الروايات التي فيها اثبات رؤيه المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامه. قلنا هذا افضل نعيم ينعم به اهل الجنه أنهم يروا ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي أنهم لا ينصرفون إلى نعيم الدنيا طالما كانوا ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. ومعلوم أن هذا أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أولى الروايات رواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداء فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة. ثم قام إلى أهله، فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. قال فسأل، فقال: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، فخدع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك عز وجل. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى موسى فإن الله عز وجل كلمه تكليما، فيقول موسى عليه السلام: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى، فيقول عيسى: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى سيد ولد آدم، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال فينطلق، فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل: ائذن له وبشره بالجنة، فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة، ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فارفع رأسه، فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليضع ساجدا، فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتح على بشر قط، فيقول: يا ربي، خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى أنه يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم قال: ادعوا الصديقين فيشفعون. ثم قال: ادعوا الأنبياء. قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد. ثم قال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال فيقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال فيدخلون الجنة. هذه بقى هنا قيمة الإيمان وقيمة طبعا تصحيح الاعتقاد، أن حتى لو كان من عصاة الموحدين والله تبارك وتعالى جعل هذا الإنسان يكب على وجهه في النار كنتيجة أن هي اجتمعت عليه الموبقات والأثام، لكن بعد ذلك هيخرج بشفاعة شافعين عن طريق الإيمان. أصل الإيمان موجود في قلبه كما بيانت الرواية، فلذلك قال: ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. وبالتالي قلنا ان الشرك ده لا يغفر، كما قال ربنا سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي معصية دون الشرك كانت في مشيئة رب سبحانه وتعالى، ان شاء الله عز وجل اخذ به العبد وان شاء عفى عنه سبحانه وتعالى، كل ذلك مرده الى مشيئته سبحانه وتعالى، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، ولا يتصرف في عباده كيف ما شاء، والحكم العدل سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال فيدخلون الجنة. قال ثم يقول الله عز وجل: انظروا في أهل النار هل تلقون من عمل خيرا قط؟ قال فيجدون في النار رجلا يقولون له: هل عملت خيرا قط؟ يقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. يقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي بسماحتي إلى عبيدي. ما كانش فيه نقي خالص نهائيا، ولكن كان يعني بيسامح في البيع، رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، يبقى قلنا السماحة كده، وبالتالي كان ذلك الرجل ييسر على الناس، فقال: كنت سامح الناس في البيع في البيع. قال الله عز وجل: اسمحوا لعبدي سمحتي إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا فيقول له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، قال: أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فذهبوا به إلى البحر فذروني في الريح، فوالله لا يقدر عليها رب العالمين أبدا. فقال الله عز وجل: لما فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. فيقول الله عز وجل: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله عشرة أمثاله. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وذلك الذي ضحكت منه الضحى، وضحك من قول ذلك الرجل، قال: أتسخر بي وأنت الملك؟ قلنا الرجل طبعا هنا يعني ده خرج من النار، قلنا لما خرج من النار يكفي كده بس، دي النجاة بالنسبة له، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة ثم يقول: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله 10 أمثاله. فقال يقول اتصل بي أنت الملك. يعني هو يعني قلنا أكثر أماني ذلك الإنسان هو يعني يخرج من النار، لكن كذلك يعني يعطيه ربنا سبحانه وتعالى هذا الملك العظيم. قلنا ما كان يعني يظن أبدا ولا يتمنى ولم يضر بخلد ذلك الإنسان، لم يضر بخلد ذلك الإنسان هو يصل إلى ذلك الأمر. فلذلك قال ادخل بي وأنت الملك. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ضحكت منه الضحى. الشاهد طبعا من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا. ده طبعا مقام الشفاعة الكبرى. قلنا لما يجيء النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إليه القوم فيقول أنا تشفع لنا عند ربنا على ترى ما نحن فيه. قلنا كرب شديد، قلنا يعني ده هول شديد جدا، يعني عندما يحشر الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى تكون الأبصار شاخصة إلى السماء ينتظرون متى يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. قلنا حتى يعني الرجل يتمنى أن يؤخذ ثم يلقى في النار من شدة الهول، يعني من شدة طبعا الموقف موقف عصيب. قلنا الشمس تدنو من الرؤوس، قلنا ده احنا يعني حرارة قليلة جدا كده من الشمس في أيام الصيف، والإنسان لا يطيق تلك الحرارة المباحثة. قلنا على الرغم ان احنا ملايين السنوات الضوئية بيننا وبين الشمس، قلنا لكن الشمس تدنو من الرؤوس حتى يكون قدر ايه ميل او ميلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يتصبب العرق من الناس ويصل العرق من الإنسان على حسب عمله، منهم من يصل إلى يعني ركبتي، ومنهم من يصل إلى نصف ساقي، ومنهم من يصل إلى حقوي، ومنهم من يصل إلى صدر، ومنهم من يلجمه العرق الجاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عرق الإنسان على حسب عمله، على حسب العمل. فالشمس تدنو من الرؤوس، وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد ما نجد من حرارة في الشمس أساسا، يبقى او من حراره في الجو بصفه عامه، يبقى نقول ان ده نفس جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد ما تجدون من زمرين، هذا ايضا نفس جهنم في الشتاء، اشد ما نجد من حراره يبقى هذا نفس جهنم، واشد ما نجد من زمرير بروده شديده طبعا ده نفس جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى يعني جعل لها نفسين، نفس الصيف ونفس الشتاء، وده شد ما تجدون الحرارة وشد ما تجدون من الزمهرير. قلنا لكن الشمس بقى هتدنو بالرؤوس بهذه الصورة، قلنا صورة طبعا كرب شديد هيعم القوم، وقلنا هذا العرق هيلجم الناس الجاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يذهبون إلى آدم، من آدم إلى نوح، من نوح إلى إبراهيم، من إبراهيم إلى موسى، إلى عيسى، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرد القوم ولكن يقول أنا لها أنا لها، فيأتي ثم يسجد تحت العرش. قال فيسجد تحت العرش وحتى يقال ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فارفع راسه فإذا نظر إلى وجه ربه سبحانه وتعالى خر ساجدا قدر جمعة أخرى. فيقول عز وجل ارفع راسك وقل تسمع واشفع تشفع، فيذهب ليضع ساجدا، فيأخذ جبريل وضبعية فيفتح الله عليه من الدعاء. ثم يذكر بعد ذلك رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يبقى إحنا زي ما بنرى الشمس كده، وقلنا ما فيش رؤية بتحجب رؤية، فعلى ذلك وكما نرى القمر في ليلة التمام ليلة البدر ما فيش رؤية تحجب رؤية، حنرى الرب سبحانه وتعالى. يبقى نرى الرب سبحانه وتعالى. قلنا يبقى الشمس كده، يبقى الشمس ساطعة، يبقى اليوم الصحو كده لا في سحب او غير ذلك، والقمر في ليلة التمام ليلة البدر. قلنا الكل كده يعني كل من كان على ظهر الارض يرى القمر والشمس، يرى القمر والشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمثل لهم، يبقى هذه الرؤية طبعا رؤية واضحة، رؤية واضحة ترون رب سبحانه وتعالى كذلك، يعني ترون رب سبحانه وتعالى رؤية لا تحجب رؤية اخر، الكل يرى الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شمس فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، واتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الامه فيها منافقوها، فياتيهم الله عز وجل في صوره غير صورته التي يعرفون، فيقول انا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا ما كانونا حتى ياتينا ربنا عز وجل، فاذا جاء ربنا عرفناه، فياتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفون، فيقول انا ربكم، فيقول انت ربنا، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يخير، ولا تكل يومئذ إلا الرسل ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، هذا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى. فإذا فرغ الله تعالى القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله. فيعرفونهم بأثر السجود، ما كانوا يطيعوا ربنا برضه، لكن قلنا يعني صحة عقيدته إلا حتخرجه، قلنا اجتمعت عليه الموبقات والآثام وخفت موازينه فكان من الهالكين. وقضى ربنا سبحانه وتعالى أنه أن يعذب في النار هذا الموحد، قلنا يعذب في النار، قلنا كنتيجة أن هي خفت موازينه، قلنا كفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات، وأنه بالتالي لما تكون كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات نقول هذا من أهل النار، يدخلها ولا يدخلها ده مرده إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفى الله عز وجل عنه، وإن شاء عقبه الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنه لا يطهر إلا بدخوله إلى النار، فيدخل النار إلى يعني قدر معلوم لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى. ثم يأذن ربنا سبحانه وتعالى في الشفاعة في إخراج من كان من الوحيدين من أهل النار يخرجون بشفاعة الشافعين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ الله تعالى من قضاء العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونه بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. بنقول كرامة أثر السجود أن هذا الأثر، هذا الأثر يبقى، النار لا تمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من أهل النار لكن كرامة لسجود هذا الإنسان الموطن ده يعني لا يمس بالنار، لا يمس بالنار، أن الموطن ده لا يمس بالنار حتى لو كان من أهل النار. يبقى على ذلك قال وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، أثر العبادة، قلنا هذه أثر العبادة، يبقى النار يعني لا تأكله، قلنا لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أثر ذلك السجود. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من قضاء من العبادة، يبقى رجل مقبل بوجهه على النار وآخر أهل الجنة دخولا للجنة، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحداقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوها. يبقى نجد أن ده آخر أهل النار خروجا، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يبقى كان بوجهه فقط مقبل على النار، مقبل بوجه على النار، قال وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما يقول فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز فوز عظيم جدا. فنقول آخر أهل الجنة دخولا يبقى رجل مقبل وجه على النار، قال يقول يا رب اصرف وجهي عن النار إنه قد خشبني ريحها وأحدقني ذكاؤها فيدعو الله ما شاء أن يدعوها. ثم يقول الله عز وجل هل عسيت، هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره، قل لا أسألك غيره، لأنه هو طبعا يعني في الموقف هو أساسا كل أمنياته والأمنية كده كلها ما فيش غير أنه هو يبتعد عن النار، يعني هو ليس بمخادع ولكن فعلا يعني زي ما نقول أنه هو بيتمنى فعلا أن وجهه يصرف عن النار، يعني ما كان يتمنى غير ذلك. يبقى قال أنه هو كل المتاع متاعه كله لو صرف ذلك الوجه عن النار. ثم يقول هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره، قال لا أسألك غيره، فيعطي ربه من عهود ووثيق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورأى سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول يا ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله عز وجل أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول يا ربي فيدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ووثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فيرى ما فيها من الخير والسرور فسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، وإن ما يقدرش يقاوم، يعني هو في المسألة ما يقدرش يقاوم لما شاف طبعا هنا الجنة وشاف فتحت الباب كده ورأى النعيم والسرور، قلنا سكت ما شاء الله أن يسكت، ولكن بعد ذلك لا يستطيع أن يقاوم. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفز هذا الإنسان للطلب، فلذلك قال رب ادخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ليس قد أعطيت عهودك ومواثيق، ألا تسألني غير ما أعطيت؟ ويقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله عز وجل منه، فإذا ضحك الله منه حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا خلاه قال له ربنا سبحانه وتعالى تمنى، فيسأل ربه يتمنى حتى إن الله يذكره، فيقول له تمنى كذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى يذكره اتمنى كذا واتمنى، يقول له يتمنى على حدود يعني نور الإنسان لو يتمنى كذا يتمنى على حدود إمكانياته، لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكره تمنى كذا وكذا، قال حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد وعشرة أمثال معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة قال إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله، قال أبو سعيد وعشرة أمثال معه يا أبا هريرة، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قولك إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قلنا كان كل أمنيته أنه يصرف هذا الوجه عن النار، وقلنا حتى إذا كان على الجنة، قلنا على ذلك من فتح باب الجنة يتمنى، قلنا الأول كده يتمنى أنه يقترب من باب الجنة، وبعد كده لما ينظر المتاع يتمنى بعد كده يدخل الجنة، وربنا سبحانه وتعالى يذكره تمنى كذا وتمنى كذا وتمنى كذا، قلنا حتى إذا انقطع الأمر عنده قال لك ذلك وعشرة أمثال كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم يذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضرون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، فتدعى اليهود فيقال ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقول لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ قال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فرقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم؟ فيقول نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء وريان إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد قر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم؟ فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. قيل رسول الله وما الجسر؟ قال ضحن مغلة وخططيف وكلاليب نحسكا، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرك والريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومقدوس مرسل ومقدوس في نار جهنم، حتى إن إذا خلص المؤمن من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه، فيقول ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فقل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، قال فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال ذرة من خير فأخرجون، قال فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نظر فيها احدا مما امرتنا، ثم قال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نظر فيها خيرا قط. وكان ابو سعيد رضي الله عنه يقول: ان لم تصدقيني بهذا الحديث فاقرأوا ان شئتم، ان الله لا يظلم مثقال ذره، ان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايه المره القادمه، اكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.